السؤال رقم 26 أخونا يقول: أشكل علي النوع الأول في صفحة 28 الذين أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان. أول شيء نرجع للكلام صفحة 27 عشان يتضح ما في صفحة 28. الشارح يقول في صفحة 27 في الأسطر الأخيرة: فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع، الأول أحدها الكلام في الصفات يعني توحيد الأسماء والصفات، والثاني توحيد الربوبية، والثالث توحيد الإلهية. هذه التقسيمات أنواع التوحيد. طيب ننتقل إلى صفحة 28. هو قال أما الأول يعني الكلام في الصفات يعني توحيد الأسماء والصفات، يقول أما الأول فإن نفاة الصفات. يقول الآن الشيخ ما يريد يبين لك إلا أقوال أهل البدع حتى تحذر وتعرف خطورة الموضوع. ماذا قال نفاة الصفات الجهمية؟ ماذا قالوا؟ قال فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. نفاة الصفات الجهم بن صفوان وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وأمثالهم من الظلال الجهمية وأتباعهم، ماذا قالوا؟ قالوا لا بد أن تنفي عن الله كل صفة، فالله عز وجل عندهم لا يسمع وليس موصوفا بالسمع وليس موصوفا بالبصر ولا يبصر وليس موصوفا بالعلم ولا بالرحمة. لا يجوز أن تقول إن الله عز وجل يرحم. ليش تقولون هذا؟ قال لأن هذا هو التوحيد، حتى توحد الله لابد تنفي الصفات حتى يتم توحيدك. كيف يتم توحيدي بهذه الطريقة؟ يعني هذا الخطاب لهم الآن، يقولون إنك إذا قلت إن الله يسمع ويبصر ويرحم معناها جعلت الله مثل المخلوق، فالمخلوق يوصف بأنه يسمع ويبصر ويرحم، فإذا أنت جعلت الله مثل المخلوق أشركت. إذن كيف السلامة؟ إذا السلامة أن تنفي الصفات حتى يسلم توحيدك. هذا معنى الجملة، نعيدها مرة أخرى. قال فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، حتى توحد الله لابد تنفي الصفات. فصاروا يجعلون الإنسان الذي ينتسب للإسلام يقول له أنكر هذه الصفات وأنفي هذه الصفات التي في القرآن والسنة حتى تكون موحدا. ولا ريب أن هذا من القول المعلوم فساده بالضرورة والمناقضة للشريعة. فالتوحيد ليس بهذا المعنى الذي ذكره هؤلاء، فإن نفي الصفات ليس من مسمى التوحيد، بل يجب إثبات الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. هذا هو التوحيد، توحيد الأسماء والصفات عند المسلمين وعند الصحابة والتابعين وأهل السنة والجماعة، هو الإيمان والإقرار والإثبات لما أخبر الله به عن نفسه ولما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل. التوحيد أن تقر بذلك فتثبت ما أثبته الله وتنفي ما نفاه الله. أما توحيد الجهمية لا، عكس هذا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا معنى قوله فإن نفي الصفات، نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهمية ومن وافقه.